سائل يقول: كيف أتعامل مع أبي وهو تارك للصلاة؟ تعامل معه بالنصح، انصحه وبين له الخطر العظيم الذي لو مات وهو لا يصلي. يقرأ عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة، بين له الخطر وأن الصلاة شأنها عظيم وأن من تركها فقد كفر وأن العبد أول ما يحاسب يوم القيامة عن صلاته، الأعمال التي بينه وبين الله أول ما يحاسب عن الصلاة. واذكر له ذلك الحديث الذي أمر الله الملائكة أن يجلدوا رجلا في قبره 100 جلدة لأنه صلى صلاة بغير طهور. فكيف بالذي لم يصلي بالكلية؟ ما صلى، ذاك صلى صلاة يعني واحدة بغير طهور، ومر بمظلوم فلم ينصره، فأمر الله الملائكة أن يجلدوه في قبره 100 جلدة. فكيف بالذي لم يصلي بالكلية؟ وكيف بالذي يمر على كذا كذا من المظلومين ويعلم بهم ولا ينصرهم ولا يبالي بهم؟ نسأل الله العافية والسلامة وبالله التوفيق.